الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 14 من مجالس الدورة التأصيلية في دورتها الأولى في علم العقيدة، وهو 5 في كتاب القواعد المثلى في شرح أسماء الله وصفاته العليا. وقد ذكر الشيخ في قواعد الاسماء 7 قواعد، وفي قواعد الصفات 7 قواعد، وذكر في قواعد أدلة الأسماء والصفات ذكر منها 4 قواعد. قاعدة الأدلة هي المنقول إثباتا ونفيا وتوقفا، الواجب في نصوص المنقول إجراؤها على ظاهرها. القاعدة 3 ظواهر النصوص الصفات باعتبار معلومة لنا وباعتبار مجهولة لنا. وأخيرا ختم هذه القواعد بقوله ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ثم وقفنا على قوله رحمه الله فصل، وهذا الفصل وما بعده إنما هي للردود على بعض الشبهات الواردة من أهل البدع فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات، فهو أشبه ما يكون بكتاب كشف الشبهات في باب الأسماء والصفات. فنبدأ على بركة الله تعالى مع كلام الشيخ رحمه الله، وكلام الشيخ مسدد وموفق وواضح، وهو يورد الشبهة بطريقة ويرد عليها بأوجه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ إذن هذه هي الشبهة، وهو أن بعضهم ربما يقول: أنتم تقولون نجري النصوص على ظاهرها ولا تؤولون، لكن نرى أنكم قد أولتم كذا وكذا، أو نرى بعض السلف أول كذا وكذا. فهذه الشبهة يريدونها لماذا؟ ليسوغوا لأنفسهم التأويل. واضح هذا ولا لا؟ يعني مثلا يمكن يجيك واحد وأنت تقول له الواجب إجراء النصوص على ظاهرها، فيجي يقول لك: روي عن مالك أنه قال ينزل ربنا، يعني الملك. شوف ليش بيردك عليك هذه الشبهة؟ عشان يسوغ حق نفسه التأويل. فتقول له: طيب فرضا أن هذه الرواية صحيحة عن مالك مع أنها باطلة لا تثبت من حيث الإسناد، لكن مالك يثبت النزول، يثبت المجيء، يثبت الاتيان، يثبت الاستواء، فكن مثله أو لا تستدل به بقوله مثلا. فإذا الشبهة هي يقولون أنكم تستدلون ببعض النصوص وتؤولونها، إذن ما دام أولتموها فلنا أن نؤول نحن أيضا. الجواب: نعم. قال: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. إذن عندنا جواب مجمل وعندنا جواب مفصل. الجواب المجمل لخصه الشيخ في شيئين: الشيء الأول لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهره. هذا يسمى الجواب المجمل الامتناعي. الجواب المجمل الامتناع، أي نمتنع ما تذكرونه عن بعض السلف أنه تأويل، نمتنع عن تسميته تأويلا ونقول ليس هذا تأويلا ولا صرفا لظاهرها عن سياقها. فإن قالوا لكنهم قالوا كذا وكذا، قلنا لأن تركيب الكلام اقتضى ما قالوه، لأن تركيب الكلام اقتضى ما قالوه. ثانيهما لو أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب المجمل الثاني أن نقول ما من نص أو ورد فيما تزعمون أنه تأويل إلا وذلك لورود النص به، ما هو التأويل قائم على العقل. يعني في فرق بين من يؤول الظاهرة إلى المظهر بدليل من الكتاب والسنة، وبين من يؤول الظاهرة إلى غير الظاهر بمجرد عقله. فهمنا هذا الجواب؟ يعني مثلا الآن لما أنا أقول لكم، لاحظوا الآن لما أنا أقول لكم اليوم عندنا درس في الأسماء والصفات، شنو ظاهر كلامي؟ واضح صح؟ طيب يمكن الآن لاحظ أن يأتي أحد الناس ويقول أن اليوم في درس في الأسماء والصفات مستمر بعد المغرب، قيل له من أين فهمت أولت هذه الزيادة، من أين فهمتها؟ قال من الحال. إيش الحال؟ أن بعد المغرب ما عندنا درس فنستمر في الكتاب حتى ننهي. هذا الآن تأويل الزائد هو استدل به بالحال، بخلاف ما لو قال بعد المغرب في درس، وش دليله؟ قال ما عندي الدليل بس أنا عقلي يقول كذي. هذا باطل. لابد أن يكون حينما أنت تقول أن المعنى هذا وزيادة، أو المعنى ليس هذا هو هذا، لابد أن يكون عندك دليل. يعني أضرب لكم مثال، لما أنت تقول أيها المعطل استوى يعني استولى، ليش قلت استولى أولت؟ هو راح يرجع لعقله يقول لأنه لا يليق بالله الاستواء على العرش. رجعنا إلى القواعد الأخرى، أنت أعلم بالله من الله؟ فأوله بالاستواء. يعني ما صار التأويل بناء على ماذا؟ عقله. الميزان عنده صار العقل، فما يثبته وينفيه بناء على العقل. طيب لما يجي عند أهل السنة، بعض أهل السنة يقرأ في التفسير قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، قال بعلمه، يقول هذا تأويل. قلنا أولا ليس تأويلا بالجواب الأول، لأن سياق الكلام هذا مقتضى. ثانيا لو فرضنا، الجواب الثاني، لو فرضنا تسميتكم هذا تأويلا فإنما قالوه بناء على سياق الآية، لأنه ثبت في أدلة أخرى أنه بذاته فوق المخلوقات، وحتى لا يتناقض الكلام فقلنا إذن معنى وهو معكم المعية العامة. قالوه بعقل ولا بأدلة؟ هذا الفرق الثاني المهم، هذا الجواب المجمل. وأما المفصل، المفصل ما معناه؟ ما معنى الجواب المفصل؟ الجواب المفصل أنك تأتي إلى كل شبهة فترد عليها بالتفصيل، هذا معنى الجواب المفصل. الجواب المجمل يصلح للجميع، يصلح للجميع، مثل ما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، وسيأتي إن شاء الله تدريسه، قال الجواب المجمل أنك ترد المتشابه للمحكم فتقول التوحيد مقتضاه كذا وكذا ونرد الشرك، وهذا الذي ذكرته لا أعلم. ثم الجواب المفصل أن تأتي إلى كل شبهة فتعرف كيف تردها. واضح؟ يعني الآن لو جاءكم أي شخص وقال السلفي أو أول بعض الصفات، فأنت عندك جواب مجمل. الأول أنهم لم يؤولوا، وإنما مقتضى تركيب الكلام ما قالوه، صح؟ الثاني لو فرضنا وجود التأويل، وهذا يسمى جواب إيش؟ التسليمي أو التنزلي. لو فرضنا وجود التأويل في كلامهم فذلك لمقتضى نص آخر ما هو مقتضى عقولي، صح؟ سهلة، ما هي صعبة. أما الجواب المفصل فنقول الجواب المفصل فنورد كل شبهة ونفندها. تفنيد الأجوبة المفصلة كيف تكون؟ هذه مسألة مهمة. تفنيد الأجوبة المفصلة لك فيها ثلاثة طرق، لك فيها ثلاثة طرق. الطريقة الأولى الامتناع، تقول ما ذكرته غير صحيح خلاص. الطريقة الثانية التنزلي. الطريقة الثالثة التفنيد، تفند ما قاله. فما من جواب مفصل إلا وأنت تحتاج إلى هذه الأشياء الثلاث. مثلا لما يجيك شخص ويقول لك الجن لا يموتون، ها انتبه الآن، فأنت حتى ترد على هذه الشبهة بالتفصيل فلك أن تستخدم هذه الطرق الثلاث أو أحدها. فتقول أنا أمتنع عن هذا الكلام، لا أصل له، لا أقبله، ما له دليل. هذا الجواب إيش؟ امتناع. الجواب التنزلي تقول له فرضنا أنهم لا يموتون، فسيأتي يوم ويموتون، يوم ينفخ في الصور حيث لا يبقى أحد. الجواب التفنيدي أنك تقول له من أين قلت أنهم لا يموتون؟ هات دليلك عشان أفند لك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. يعني أبو حامد الغزالي لما أراد أن يسوغ التأويل ذكر هذه المقالة ليسوغ لنفسه التأويل الذي سار عليه وفق طريقة شيخه أبي المعالي الجويني. فهمت هذه؟ أيوة. المثال الأول الحجر الأسود، يعني الكلمة فيها ثلاثة إيش؟ ثلاثة أمثلة. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قال أولتوها أنت. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أولتوها. أجد نفس الرحمن من قبل يمن، أولتوها. نعم، المثال الأول. قال رحمه الله تعالى: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. هذا إيش نسمي الجواب هذا؟ امتناع. قلنا الحديث ما ثبت، امتنعنا عن قبول. أيوة. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الجواب نسميه التنزلي. الآن فرضا أنه صحيح وهو صح لابن عباس موقوفا، فالجواب ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. إذن لاحظوا الآن الجواب التنزلي مركب من ماذا؟ مركب من قبول الأثر ثم تفنيده. فنقول إن هذا الأثر الحجر الأسود يمين الله، فمن قبله فكأنما قبل الله. نقول فرضنا أنه صحيح، تنزلنا الآن، اسمعوا الجواب التفنيدي، تدبروا اللفظ المركب. قال يمين الله في الأرض، إذن ليس مطلق هذا، ما قال مثل بل يداه مبسوطتان مطلقا. والعرب تقول، يقول الأمير لأحد أمرائه اذهب فأنت يميني في اليمن. إيش معنى أنت يميني في اليمن؟ هي تدبر أموري، هي مسألة واضحة في لغة العرب، فليس هذا تأويلا. وقوله فمن صافحه أو قبله، لو كان يمين الله في الأرض هل سيقول فكأنما؟ لا. إذن هذا تفنيد لشبهتكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما. فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. المثال الثالث أورده على الجوابين: الجواب الأول قبول والثبوت، لا نستطيع أن نفند لأن الحديث في الصحيحين، فما يحتاج أن الجواب الامتناعي، لكن نفند استدلالهم. فهم يقولون: أنتم تقولون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هم شي يقولون؟ يقولون إما أن تؤولوا، هاي شبهتهم، إما أن تؤولوا وإما أن تقولوا بالحلول. إذا أولتم صرتم مثلنا، إذا ما أولتم صرتم حلولية، تقولون أن قلوب الله بين قلوب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيلزم أن يكون أصابع الرحمن في داخل صدر كل واحد منا. فهمتم الشبهة؟ يلزموننا بإيش؟ إما بالتأويل وإما نصير شنو؟ إحنا شنو نقول الآن؟ نمتنع عن الجوابين، نقول لا نقول بالتأويل ولا نلزم من إثباتنا للنص بلا تأويل الحلولية. فنقول إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن على ظاهر، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. وأنت أيها المتأول تقول الشمس بيننا وبين السماء، القمر بيننا وبين السماء، السحاب بيننا وبين السماء. طيب الشمس الآن ملامسة للسماء ولا ملامسة للأرض؟ لا هذه ولا تلك، مع أنها بينهما. فالبينية لا يلزم الحلولية، صح؟ البينية شنو؟ لا تلزم الحلولية. البينية لا تلزم الحلولية، هذا جواب واضح، والنصوص تؤكد هذا المعنى. بل ربما تكون، ربما تكون البينية لشيء من جنس واحد ولا يلزم الحلول. فأنت تقول بدر، لا بدر يمكن ما تتصورون الحين، أنتم تقولون مثلا أن الكويت بين العراق وبين السعودية. طيب الآن لما نقول بين العراق وبين السعودية، الكويت بين العراق وبين السعودية، هل يلزم أن الكويت لازم تكون حالة في العراق أو حالة في السعودية؟ ما يلزم، ما يلزم. فإن قالوا يلزم المماسة، قلنا قد يلزم إذا كان من جنس الشيء ولا يلزم إذا لم يكن من جنسه. فأنت تقول الكويت بين السعودية وبين العراق يلزم المماسة، ليش؟ لأن الأرض من جنس واحد، صح؟ لكن إذا قلت، إذا قلت القمر بيننا وبين السماء لا يلزم المماس، لأن القمر ليس من جنس السماء ولا من جنس الأرض، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب: ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا، وفرج هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. يعني المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ظن هؤلاء أن هذا الحديث إذا أثبتتموه إما أن تؤولوه وإما أنكم تصبحون حلولية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا: لا يلزم، لكن أنتم ما تفهمون العربية، ما تفهمون العربية، لو فهمتم العربية ما فهمتم هذا. إن نفس الرحمن، أو أجد نفس ربكم من قبل اليمن، النفس غير النفس، النفس معناته الذات والعين بسكون الفاء، كما قال في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أي تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك، صح ولا لا؟ هذا شنو؟ النفس بسكون الفاء. أما النفس كما في هذا الحديث: وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، أما النفس فهو مصدر، مصدر لأي شيء؟ مصدر لنفس، ينفس تنفيسا، فهو نفس، مثل فرج يفرج تفريجا فهو فرج. فالفرج اسم التفريج، والنفس اسم التنفيس، هذه واضحة. يقول الشيخ: هكذا قال أهل اللغة، كما في النهاية، النهاية لمن؟ لابن الأثير، وهو من العلماء المعروفين في اللغة، والقاموس للفيروزابادي، ومقاييس اللغة لابن فارس. وهذول الثلاث كلهم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الجملة، فكيف تعترضون علينا؟ وهم فسروا النفس قالوا كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من جهة أو من نصرة أو من قبل أهل اليمن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل اليمن هم الذين كانوا مدادا للجيوش الفاتحين، كانوا مدادا للجيوش الفاتحين، سواء جيش خالد، جيش سعد بن أبي وقاص، جيش أمين هذه الأمة بعبيد بن الجراح، ففتح الله بهم البلدان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن، على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. إذن لما يقولون أنتم تقولون ما نأول، طيب أنتم أولتوا ثم استوى إلى السماء، قلتم إلى السماء استوى بمعنى قصد، فليش ما تفسرون الاستواء في كل المواضع بمعنى قصد؟ واضح؟ فعندنا على هذه الشبهة جوابان، أحدهما امتناعي والآخر تنزلي. الامتناعي قول ابن جرير أن الآية على ظاهر استوى بمعنى على وارتفع، إذن ما يحتاج إلى جواب. وهذا قول من على وارتفع؟ قول عامة المفسرين، قول عامة المفسرين استوى بمعنى على وارتفع حتى في هذا الموضع. وفي سورة فصلت أيضا لما قال: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن استوى إلى السماء أيضا هناك أيضا بمعنى على وارتفع، فلا إشكال. الجواب التنزلي: فرضنا أن بعض المنتسبين إلى السلف، بعض السلف وبعض من هم على عقيدة السلف، أولوا الاستواء بمعنى القصد، فلا يلزم من تأويلهم الاستواء هاهنا بمعنى القصد أن يكون معنى الاستواء في كل مكان بمعنى القصد. فهمنا الجواب؟ لا يلزم من تفسيرهم الاستواء هاهنا بمعنى القصد أن يكون معناه في كل المواضع بمعنى القصد. يقول لك شلون؟ قل لهذا ابن كثير نفسه الذي فسر الاستواء هنا بمعنى القصد في جميع المواضع الأخرى السبعة اللي فيها استوى على العرش قال على وارتفع. إذن لا يلزم. لا يلزم من تفسيرنا الاستواء هنا بمعنى القصد أن يكون هذا هو معنى استوى في جميع المواضع. فإن قالوا لما لا يلزم، قلنا لأن الفعل تعدى هنا بإلى، والفعل يختلف معناه باختلاف ما يتعدى به. فلما أنت تقرأ القرآن عينا يشرب بها عباد الله، فأنت الآن ملزم أن تفسر يشرب بمعنى يروى، عينا يروى بها عباد الله. ليش؟ لأن فعل يشرب عدي بالباء، فلا يحتمل إلا معنى يروى بها. كيف فسرنا يشرب بيروى؟ يشرب له عدة معاني، من معانيه تفسيره بلازم معنى، لازم معنى يروى. من أين فهمنا اللازم وتركنا أصل الكلمة؟ من الباء، عينا يشرب بها يروى بها عباد الله. إذن نحن نقول الفعل قد يختلف معناه باختلاف ما اقترن به من الحروف. أنا أضرب لكم مثال الحين. لما أنا أقول جاء زيد ماشيا، أنتم شنو فهمتم من كلمة ماشيا؟ كيف جاء؟ على رجلي. أحسنت، من كلمة إيش؟ ماشيا. طيب لما أقول، لاحظ، جيء بزيد، إذن لما أقول جيء بزيد يعني محمولا أو مغصوبا أو مشدودا، لكن هو ما جاء. ايش اللي غير المعنى؟ حرف باء. لما انا اقول، انتبه الان، جاءه الموت، جاء، قبل شوي قلت جاء زيد، الان جاءه الموت، اتاه، غيرت المعنى. اذا لاحظوا التركيب يغير المعنى. فنحن نقول ان كلمه استوى في القران ورد على ثلاثة أضرب، صح؟ جاء متعديا بعلى في سبعة مواضع في حق الله عز وجل، استوى على العرش، والموضع ستة مواضع، والموضع السابع الرحمن على العرش استوى. إذن عدي بأي حرف؟ على. وجاء في موضعين معدا بإلى، فعلا للرب، استوى إلى السماء. وجاء في موضع في حق موسى عليه السلام وفي حق غير موسى بدون حرف. جاء في حق موسى وفي حق يوسف عليه السلام استوى بغير حرف. مثل هذا أيضا في القرآن في غير حق النبيين الكريم. إذا استويتم عليه، استويتم عليه، طيب هذا عدي بعلى لكن في حق المخلوقين، لكن استوى بدون حرف جاء في حق موسى، فلما استوى آتيناه حكما وعلما. إذن استوى هنا بدون معنى إلى ولا على، فلا يجوز أن نضمن كلمة استوى معنى العلو، ولا أن نضمن معنى الاستواء ها القصد. ليش؟ لأن لا يوجد إلى ولا يوجد على. فإذا كيف نفسر استوى؟ نفسر استوى بمعنى نضج وكمل. وين قصد؟ وين على؟ وين كمل ونضج؟ صح؟ من أين فهمنا هذا؟ من عدم التعدية بإلى وعلى، وهذه واضحة. نعم. وموضع نوح يا شيخنا، موضع نوح، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، معدى بعلى، ما هي بإشكال، فهي بمعنى على. احنا نتكلم أن استوى جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، معدا بعلى فمعناه العلو والارتفاع، معدا بإلى فمعناه القصد على أحد القولين، غير معدا فمعناه النضج والكمال. أحسن الله عليك. إذا تذكرون موضع آخر قولوا. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال أن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه سياقا وسباقا ولحاقا. نعم. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. يعني المثال الخامس والسادس يريدون آية الحديد وآية المجادلة. لماذا يريدون هاتين الآيتين؟ لأحد أمرين: حتى نؤوله فيسوغ لنفسهم التأويل، ولننكر العلو فنصبح مثلهم، إما حلولية وإما لا يعرفون أين ربهم، واحد من الثلاث. والجواب عندنا جواب امتناعي. ما هو الجواب الامتناعي؟ أن الكلام في هاتين الآيتين على حقيقته وظاهره، إذن نمتنع عن التأويل، ما في تأويل. الآية على ظاهرها وعلى حقيقتها. لكن نسألكم أنتم سؤالا: ماذا تفهمون من حقيقة الآية وظاهرها؟ أنتم فهمتم الحلول، إذن عقولكم الخربانة، وإلا الآية ما دلت على هذا. أنتم فهمتم أن الله في المخلوقات، إذن أنتم تحتاجون إلى علاج، تحتاجون إلى دواء. الآية ما تدل على هذا. إذن الآية تدل على ماذا؟ الآية تدل على معية الربوبية، قدرة، سلطان، نظر، بصر، رؤية، قدرة، قوة، عزة، جبروت، تدبير. هذه معية الربوبية. فإذا قلتم هو معنا بهذه المعاني كما قاله السلف مع إثبات العلو، فلا إشكال عندنا. هذه قضية مهمة. فإن قالوا لا، أن المعية مقتضى أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته معنا، نقول إذن معنا أنتم تقولون القرآن متعارض. أخبر أن ذات الرحمن فوق المخلوقات، بعدما خلق السماوات والأرض أخبر عن نفسه أنه علا عليهما. العادة المضطردة في المشاهدات أن الناس، بل وكل شيء، حينما يصنع شيئا، بيتا أو جحرا أو عشا، أي شيء سميه، شاليه، مزرعة، يخت، لماذا يصنعه؟ أحسن، ليكنه، ليأوي إليه إذا احتاج إليه، صح ولا لا؟ الله سبحانه لما ذكر خلق السماوات والأرض في جميع المواضع السبع مباشرة ذكر بعضها علوه على المخلوقات، لماذا؟ حتى لا نتخيل ما هو مضطرد في العادة. فالعصفور يصنع العشة ليكنه، من المطر وغيره يبيض فيه. الإنسان يصنع البيت ليكنه هكذا. أما الله خلق السماوات والأرض ثم أخبر أنه فوق المخلوقات، لكن هذه الفوقية لا تقتضي الحلول أبدا، ولا هذه المعية لا تقتضي الحلول أبدا، وهو معنى بعلمه سبحانه وتعالى. ولذلك السلف ما روي عن أحد منهم أنه قال وهو معكم يعني بذاته، ما حد قال. ما قال وهو معكم يعني في المخلوقات، ما حد قال هذا الكلام. إذن ما معنى وهو معكم؟ قال وهو معنا أي بعلمه. ولو تأمل الإنسان الآيتين في سورة الحديد وفي سورة المجادلة، سورة الحديد الآية التاسعة، شوفوها تأملوها تجدون فيها العجب العجب. الآية التاسعة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لو قلتم هو معنا بذاته تناقض مع أول الآية ثم استوى على العرش، صح؟ إذا قلتم لا القرآن ليس فيه تناقض وسلمتم بالحق، إذن لابد أن تدركوا أن معنى وهو معكم أي بعلمه. ليش؟ قلنا لأن الآية يعلم هو استوى على العرش. لا تتخيل أنه لما استوى على العرش أنه يغيب عن علمه في الأرض أو في السماء شيء، يعلم ما يلج في الأرض. فبدأ الجملة المتعلقة بالمعية بعلمه، وختم الجملة المتعلقة بالمعية ببصره، والله بما تعملون بصير، وهما من صفات الربوبية. أين التأويل إذن؟ أين التأويل أيها المؤول؟ طيب آية المجادلة بعدها بكم صفحة؟ الآية رقم 70 ولا 77 عفوا، الآية السابعة، ما فيها 70 سورة المجادلة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الكلام عن أي شيء؟ عن ذات الله ولا عن علمه؟ عن علمه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وين الحديث عن الحلول اللي انتم فهمتوا؟ وين؟ سبحان الله. ثم يقال لهؤلاء لو أنكم قدرتم الله حق قدره هل كنتم ستقولون بالحلول؟ لو أنكم أعطيتم الكمالات لله جل وعلا لما قلتم بأنه معنا بذاته في المخلوقات. ليش؟ لأن كون الأزلي الأبدي الأول الآخر في المخلوق يعني نقصه، يعني نقصه، يطرأ ما يطرأ على ما هو فيه. لأن القاعدة أن المحتوي ما يطرأ على المحتوي يطرأ على المحتوى، قاعدة مضطردة، ما يطرأ على المحتوي يطرأ على المحتوى. وسنضرب مثال، إذا كنت أنت في سفينة وماجت السفينة، أنت تميج ولا ما راح تميج؟ طيب إذا كنت في بيت والبيت في الأرض والأرض أصابها الزلزال والبيت اهتز، أنت راح تهتز ولا ما راح تهتز؟ أنتوا لازم تتصورون لماذا كان الحلول لماذا كان الحلول خطيرا في حق الله جل وعلا؟ لأن مقتضاه نقص الله جل في علاه. واضح هذا ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمالات. إذن معنى وهو معكم معية علم، ليس تأويل. هذا ما يفهمون هؤلاء. ثم قال وتفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل. طيب هنا سؤال، هل يصح أن نقول إن الله معنا بذاته؟ انتبه، هذا الكلام إن صدر من رجل من السلف وهو قد أنكر الحلول فلا إشكال عندنا بهذه العبارة، لأن مقصوده بالمعية الذاتية إثبات حقيقة المعية وليس شيئا آخر، وإن كان ترك هذه اللفظة أولى كما سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الجواب الثاني، أحسن نعم الله إليك. هل يقتضي الحلول؟ بس ما دام ما يقتضي الحلول قال نقول هذا لا إشكال فيه، لكن الكلمة هذه أنه معنا بذاته غير مأثور عن السلف بس، وإحنا عندنا مهما نستطيع نتبع السلف في ألفاظهم في أقوالهم في أخبارهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. قد يقول قائل أنتم تقولون إن الحلول مناف لعلو الله تعالى، وعلو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. طبعا الكتاب متواتر في علو الله عز وجل، الكتاب نفسه متواتر وأدلته متواترة، والسنة قد تواترت في إثبات علو الله عز وجل، والعقل العقل كما ذكرنا العقل يصح الاستدلال به، لأنه في هذه المسألة يصح الاستدلال بالعقل بطريقة السبر والتقسيم. كيف بطريقة السبر والتقسيم؟ نسبر الأحوال ثم نقسم الشيء، إما أن يكون موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا فإما أن يكون خالقا وإما أن يكون مخلوقا، ما فيه طرف ثالث. طيب إن كان خالقا أو كان مخلوقا، المخلوق لا بد وأن يكون المخلوق لا بد وأن يكون إما مساويا للخالق، هي سبر التقسيم عقل، أو أن يكون فوق الخالق، أو أن يكون دون الخالق. فالعقل يقتضي أن التسوية بين الخلق والخالق ممتنع، فضلا عن بطلان قول من يقول أن المخلوق فوق الخالق، فبقي العقل بالاضطراد يدل على أن المخلوق دون الخالق في الوجود، أن المخلوق دون الخالق في الوجود. يبقى هنا إشكالية بسيطة، وهي أنهم يقولون إن قلت إن الله فوق المخلوقات فالزمان والمكان مخلوق، فإن قلت إن الله فوق المخلوقات فمعنى هذا أنك تثبت مكانا آخر فوق السماوات والأرض ليكون الله فيه. قلنا هذا اللازم بناء على عقلك في تشبيه الخالق بالمخلوق، لما لم تتصور أن يكون المخلوق إلا في مكان، فأنت الآن تقول الله في مكان. الله ما قال أنا في مكان، قال أنا فوق العرش. أنت تسمي هذا المكان هذا الذي أخبر الله عنه تسميه مكانا، هذا شيء راجع إليك وإلى عقلك، ونحن نثبت هذا المعنى. إذا كان خبر الله ورسوله مقتضاه عندك أنه في مكان، فنقول نعم هو فوق العرش، سميه ما شئت، لأن العرش عندنا أعلى المخلوقات، والله فوق أعلى المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات جل وعلا. وهذه قضية الجواب عليها سهل، قد ذكر العلامة ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أكثر من 1000 دليل على علو الله، وهذا الكتاب أنصحكم بقراءته. أكثر من كم دليل؟ 1000 دليل على علو الله تعالى، سواء من أدلة الكتاب أو السنة أو الدلالات العقلية. ترى أنا ذكرت لكم دليل عقلي واحد، وإلا يمكن للعقل أن يكون هناك عدة استدلالات عقلية. مثلا من الاستدلالات العقلية أن العلو كمال والنقص سفول، فلو خيروك بين أن تسكن في سفل أو في علو لاخترت العلو، ولو خيروك أن تركب في مكان سفلي أو مكان العلوي لاخترت العلوي. هذه مقتضى العقل. فالأدلة العقلية المتواردة على علو الله عز وجل كثيرة. وبالمناسبة لعلي ذكرت هنا أو لم أذكر، لكن أعيد مرة أخرى حتى لو ذكرت من باب التذكير، مسألة العلو مسألة إثبات علو الله مسألة نقلية عقلية، مسألة إيش؟ نقلية وعقلية، وثابتة بالنقل وبالعقل، وهي صفة ذات، وهي صفة إيش؟ ذات للعلي الأعلى جل في علاه. أما مسألة الاستواء على العرش فهي مسألة خبرية نقلية، فهي مسألة خبرية إيش؟ نقلية لا عقلية. لماذا؟ لأن العقل لا يستطيع أن يدخل في الغيبيات. يمكن أن الله يخلق شيء غير العرش أو يجعله فوق العرش فيكون هو سبحانه فوق هذا الشيء الذي هو فوق العرش، ممكن. فلما جاء الخبر أنه فوق العرش قطعنا بأنه فوق العرش. وهذا مثل ما ذكرنا مرة إن تذكروا، قلنا إثبات الذات العلية يمكن بالعقل ولا ما يمكن؟ قطعا يمكن. ولذلك العقول السليمة ما عدا زبالات المجتمعات، تعرفون زبالات المجتمعات؟ الملاحدة، أنا أسميهم زبالات المجتمعات. ليش سميتهم زبالات المجتمعات؟ تقول له هذا الماء مصنوع بنفسه ما يقبل، وبعقله يقبل أن الكون كله مخلوق بلا خالق، عشان كذي سميتهم زبالات المجتمعات. الملاحدة وزبالات المجتمعات وغيرهم، لما أنت تجي تقول له لغير زبالات المجتمعات الله موجود، قطعا يقول موجود، لأن العقل يقطع بوجود الله عز وجل. العقل يقطع بوجود الله جل وعلا، ويقطع بعلو الله جل وعلا، يقطع بأن لله ذاتا. العقل يقطع بها مع ما جاء من أدلة النصوص والصفات. ليس كمثله شيء، إيش معنى؟ ليس كذاته شيء، إذن فيه ذات. ولذا لما كان له ذات قال ذو الجلال والإكرام، وقال ذي الجلال والإكرام، وقال ذو القوة المتين. ذو، لأن الذات توصف بذو. طيب، له ذات بدلالة العقل، نعم. فإثبات الذات العلية نقلية وعقلية، لكن صفة اليد، صفة الوجه، صفة الساق، هذه باب سمعي لا مجال للعقل فيها، فلا بد أن ننتبه إلى هذه القضية. نعم، الجواب الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مجهولا. لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. إذن أن الجواب الثالث نقول أن الحلول مستلزم للوازم باطل لا تليق بالله سبحانه وتعالى. من هذه اللوازم الباطلة قلنا أن المحتوي كل ما يجري عليه يجري على المحتوى، وهذا يلزم منه البطلان في حق الله جل وعلا. من هذه اللوازم الباطلة يلزم أن يكون الدائم في الفاني. كيف يكون الدائم في الفاني؟ كيف يكون الدائم في الفاني؟ من هذه اللوازم الباطلة أنه يلزم من ذلك أن يكون الله محتاجا إلى هذه الأشياء حتى صار فيها. إذن لوازم الحلول كثيرة جدا، كلها دالة من حيث العقل على بطلان الحلول. ثم إن كلمة مع، كلمة مع لما تقول مع في كل موضع له معنى، فلا يجوز أن نجعل كلمة مع في كل المواضع على منوال واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. هذا يسمى المعية العامة. المعية العامة هي مقتضى هذه الأمور الخمسة اللي هي حط عليها رقم واحد الإحاطة، الثاني العلم، الثالث القدرة، الرابع السمع، الخامس البصر. وأما التدبير والسلطان فهذا من لوازم ما ذكر من الأمور الخمسة. نعم. قال: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. وهذه قاعدة مضطردة لابد أن تمشي في حياتك فيها، أنه لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن، أن يكون الباطل هو ظاهر القرآن أو ظاهر السنة، لا يمكن أبدا. ومن هنا لما أنت تسمع كتابيا، تسمع كتابيا يقول إنه في التوراة كذا وكذا من الباطل، فأنت تجزم أنه محرف. ليش؟ لأن لا يمكن أن يكون المنزل أيا كان دالا على أمر باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معكم أينما كنتم الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن، هنا في النسخة المطبوعة في خطأ، مكتوبه وكذلك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سورة المجادلة إلى قوله، بعدين راح سورة الحديث، وهذا غلط. إلى قوله والله بكل شيء عليم صحوح، إن الله بكل شيء عليم. نعم. إلى قوله إن الله بكل شيء عليم من الآية سورة المجادلة من الآية السابعة. أحسنت. أحسن الله إليكم. قال: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. طبعا هذه المعية الخاصة إن الله معنا، وكذلك قول موسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة أن المعية الخاصة متضمنة لمعاني الأمور، لمعاني المعية العامة وزيادة أمرين، وهما النصر والتأييد من جهة، والحفظ والكلاءة من جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

وذلك من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. أحسن الله إليكم. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. كل فعل أمر، وإنما كسر اللام لالتقاء الساكنين، وفعل الأمر مبني على السكون. كل من وكل يكل، كل وكل يكل كل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والأمر مفعول به منصوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. يعني الأصل أن الإنسان المسلم الذي يحترم نفسه ويعرف قدره لا يهجم على القرآن والسنة يقول فيه تناقض. المفروض ينظر لنفسه، ينسب العجز والضعف إلى نفسه، ما يجي يقول كيف يثبت الاستواء على العرش في آية وفي نفس الآية يثبت المعية، هاي تناقض، هاي طريقة إبليس الذي يأتي بالتدليس. المسلم يقول لا، أنا عقلي القاصر، أنا ما فهمت، فأسأل الراسخين في العلم ماذا يقولون. مثل ما أنت تقرأ القرآن: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما تجي تحط هذه مناقضة لفويل للمصلين. إذا حطيتها متناقضة نقول السلام على عقلك، ما نقول القرآن لازم أول واحد منهم عشان يوافق عقلك، لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال: وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديث قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات. الآية فيها واو. لا، أنت في جميع المواضع جبت الواو، ما أدري ليش. لا، وذكر ما لا وذ لا لا قال تعالى هو الذي، أنت في جميع المواضع حطيت واو. أنا قلت هو؟ أي في جميع المواضع. أنا ظنيت أن حفظي هو اللي غلط، بس الحين يعني تيقنت أن أنت اللي ما انتبهت. نعم. عزرت إن شاء الله. وإياك. أحسن الله إليك. قال تعالى: هو الذي، لآية الحديد ما فيها واو. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى. الوجه الثاني. حتى هنا أيضا والله مكتوب بالكسر، وهذا خطأ من الناسخ، والله فوق العرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار قال لا تستلزم، لاحظ قال لا تستلزم، يعني قد يدل على الممازجة والمخالطة لكن لا تستلزم في جميع المواضع، لأن المعية إما أن تكون معية ممازجة أو معية مصاحبة زمانية أو مكانية أو معية معنوية. مثل إيش معية المعنوية؟ أنت الآن لما تقول مثلا في المعيات المعنوية يقول نحن قلوبنا، لا قلوبنا مع الضعفاء المظلومين في الصومال. طيب قلوبنا مع الضعفاء المظلومين من ناحية المعنوية، لا في مكان يجمعك أنت وياه ولا يوجد ممازجة ولا مصاحبة، فهي معية معنى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. المعية ما تستلزم الاجتماع المكاني، فضلا عن أن يستلزم إيش الحلول. إذا كانت المعية لا تستلزم الاجتماع المكاني فكيف المعية تستلزم الحلول؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذه القاعدة لابد أن تكون مضطردة في ذهنك، أن الشيء قد يمتنع في حق المخلوق لكنه لا يمتنع في حق الخالق جل في علاه، فيمتنع في حق المخلوق أشياء كثيرة لأنه مخلوق لكن لا يمتنع في حق الله جل وعلا. مثلا المخلوق مهما أوتي من قوة فإنه سيجد من هو أقوى منه. الله جل وعلا القوي وهو القاهر فوق عباده ولا أحد يقهر. المخلوق إن كان في الشيء لم يكن فوقه، وإن كان فوقه لم يكن فيه. المخلوق إن علم ما في الشيء لا يعلم ما فوقه، وإن علم ما فوقه لا يعلم ما في باطنه. إذن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا الخلق يقاسون على الله، فالله عز وجل هو فوق العرش وهو مع الخلق حقيقة، ولا يلزم ذلك الحلول ولا يلزم من ذلك وحدة الوجود. فإن كان هذا يمتنع في حق المخلوق فلا يمتنع في حق الله ولا يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. مثل هذا أيضا لما يجيك واحد يقول لك أنت تقول إن الله فوق العرش وينزل في الثلث الأخير من الليل، وأن ذلك لا يستلزم خلو العرش من علوه. يقول لك هذا ممتنع، يقول ممتنع في حق المخلوق ليس ممتنع في حق الله جل وعلا. نعم سليمان. أي الجواب الثالث تنزل. نعم اللي ذكر الشيخ قصدك. أي هذا على فرض، على فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق، نقول هذا على فرض تنزلا لكنه لا يمتنع في حق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. ذكرنا أن المعية الخاصة تتضمن معاني المعية العامة وزيادة، صح؟ زيادة إيش؟ التأييد والنصر من جهة، والحفظ والكلام من جهة أخرى. نعم المعية الخاصة لا شك لأولياء الله عموما وخصوصا، لأولياء الله عموما وخصوصا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المؤمنين، إنني معكما أسمع وارى. قال ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفع علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. إذن القول بأن الله معنا يعني الحلول أو أنه في المخلوقات، هذا في الأصل هو قول الجهمية المنكرين لعلو الله جل وعلا. ثم هذا القول تمصل منه الجهمية المتأخرون في هذا الزمان، ولا هذا قول الجهمية قاطبة، حتى نقلها عنهم من أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، نقلها عنه عن المعتزل. لكن المعتزل المعاصرين يتمصلون عن هذا القول، مثل عدنان إبراهيم وإشكاله وأضرابه، هذا ترى الجهمية إيش يقولون؟ يقول نحن نقول إن الله ليس فوق العرش، ولا نقول إنه يلزم منه الحلول. طيب إذا كان الله ليس فوق العرش يعني فوق المخلوقات وله في المخلوقات، فمعناه العدم. هذا القول أشد من قول الجهمية ترى، بس الناس ما ينتبهون. ليش أشد من قول الجهمية؟ لأن قول الجهمية لا يقتضي نفي وجود الله، وإن كان يقتضي النقص في حق الله. أما قول هؤلاء المعاصرون فيقتضي مو النقص، اللي يقتضي العدم في حق الله. هذه قضية ينبغي أن ننتبه لها. وعامة هذه فائدة أخرى، عامة غلاة المتصوفة اليوم يقولون بالحلول. وتزعم ابن عربي وابن سبعين وابن فارض وأمثالهم هذا القول، بل وأشد من هذا القول، حتى قالوا بوحدة الوجود. احنا عندنا عامة الخلق يهوديهم ونصرانيهم ومسلمهم، عامة الخلق يقولون الوجود وجودا، وجود للخالق ووجود للمخلوق. ابن عربي يقول من يقول هذا الكلام فهو مشرك، ولذلك هو يكفر الاتحادية ويكفر أهل الحلول، ويظن الناس يقول شوفوا شليلة زين والله يكفر الحلولية. لا، هو مو يكفر الحلولية، لأنه ما يرى أن هذا قول باطل. أصلا لازم تثبت وجودا واحدا، ما في وجودين. طيب وهذه الأشياء الموجودة هذه كلها مظاهر عن الرب، جزء من الرب عياذا بالله. ولذلك يقول هو في نفسه كما في رسائله المطبوعة عار على البشرية مثل هذه الكتب، يقول إن قلت رب قلت عبد، وإن قلت عبد قلت رب، فليت شعري من المعبد. هذا كلام. والعامة غلاة المتصوفة اليوم هم أهل وحدة الوجود، لا سيما رؤساءهم، ومن دون رؤسائهم من المريدين وأضرابهم فهم أهل حلول الله بكل مكان. فلذلك أول ما يقول لك الله في كل مكان اسأله، قل له بعلمه أو بذاته، قال بعلمه الحمد لله، انتقل معه إلى إثبات علو الله على عرش. إن قال بذاته فاعلم أنه حلولي بذاته في المخلوقات يعني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث، يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية من مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. يعني أثبتوا في نفس الأمر قولين متناقضين، فقالوا هو فوق العرش يعني فوق المخلوقات، وفي الأرض إذن في المخلوقات. هذان قولان متناقضان، وهذا نسبته إلى السلف باطل وزور. فنحن نقول الله فوق العرش بذاته حقيقة، وهو ليس في المخلوقات أبدا، لكنه معهم بعلمه وقدرته وسمعه وبصره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر، يعني التفسير السلف بمعية الله لا يقتضي تخصيص المعية بالعلم، بل إنها مفسرة بالمعاني الخمس اللي ذكرناها: الإحاطة والعلم والقدرة والسمع والبصر، وهذه لها مقتضيات كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب قلت قبل قليل، من أراد الزيادة من هذه الأدلة وين يرجع؟ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامي. أنا في نفسي لو أقرأ هذا الكتاب 100 مرة ما يكون قليل، كتاب عظيم، كلما قرأته كلما استفدت منه، سواء في كيفية الاستنباط أو في كيفية الاستدلال أو في كيفية المحاججة أو في كيفية فهم الآيات والأدلة. وقد قرأته أكثر من 3 مرات ولله الحمد، ومع ذلك والله إن في النفس شوقا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية، وتورة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. دلالة القرآن على علو الله جاءت متنوعة، ليست مقصورة فيما ذكره الشيخ من الأنواع الثلاث، ولكن هناك أنواع أخرى، وإنما هذا للتقريب فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، حد التواتر المعنوي. وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. لما قضى الخلق، الضم خطأ، صواب مفعول قضى، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، وأنه قال لجارية أين الله، قالت في السماء فأقرها، وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. يعني بمحضر من قرابة 100,000 صحابي في حجة الوداع رفع أصبعه السباب إلى السماء هكذا قال اللهم اشهد، اللهم اشهد يعني عليه. والجارية لما قال أين الله قالت في السماء، أشارت بيدها إلى السماء العلو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. نعم. وأما الفطرة، هذا أحد الأوجه العقلي والذي ذكرنا وجهين آخرين. قال وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. يعني دلالة الفطرة الدالة على العلو هذه متى تظهر؟ عند مضايق الأمور. لما تتضايق الأمور تظهر ما في القلوب من البخبوء المفطور. يقول أحد مشايخنا كان رايح للاتحاد السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي سنة 86، يقول ركبنا التاكسي وإذا بصاحب التاكسي ملحد يسوق السيارة يودينا مكان ما يمترجم. يقول أنا أحاول أقول للمترجم لعل الله أن يهدي أكلمه. يقول لما فجأة مسك بريك، هو ماسك بريك صرخ صرخة قال كلمة، يقول أنا ما فهمت، الحمد لله يقول تعورنا شوي وكذا، لما صلحت سألت المترجم يقول هو يوم صرخ ايش قال يقول، قول يا رب بلغته. قلت انت مو تقول ما في رب، ليش قلت يا رب؟ قال ما ادري هكذا خرجت. عند مضايق الامور ها تظهر ماذا؟ ما في النفوس من المفطور. كنت في احد الاجتماعات وكان معنا رجل كبير قد جاوز 70 من العمر ينكر علو الله ها، وبعدين نتناقش فجأة قال والله، سوي الشكل والله. قلت لي يا شيخ يا دكتورنا أنت تقول الله مو فوق، ليش تودي صبعك فوق؟ تعي نزل يده. هذه مصيبة الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ أيوة ربي، بل إنك لا ترفع لا يدك ولا تسجد، مجرد ما تقول يا رب شوف قلبك وين يروح، والله لا يلتفت قلبك لا إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى تحت، لا يتجه قلبك إلا إلى العلو. والمقصود بالعلو هنا العلو المطلق، العلو إيش؟ المطلق الذي يجده الإنسان فطرة في نفسه. لماذا قلنا العلو المطلق؟ لأن العلوات النسبية القلب لا يتجه إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. يعني الصحابة أجمعوا على علو الله جل وعلا على خلقه، ولذلك عندما يأتيك المؤول يقول الله بكل مكان، قل له أنا بس أريد تجيب لي لفظة واحدة عن السلف، عن أي واحد من السلف، صحابة التابعين تبعته، أنهم يقولون الله في كل مكان، أو أن أحدا منهم يقول الله ليس في العلو، لا تجيب لي جهم، لا تجيب لي الجعد، لا تجيب لي عمرو بن عبيد، لا تجيب لي ابن أبي دؤاد، جيب لي واحد من السلف قال أن الله ليس فوق العرش، والله لا يستطيع. بل إن عامة الأشعرية اليوم المنتسبين لأبي الحسن الأشعري، تقرأ عليه كلام أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عندما ذكر عقيدة أهل الحديث، قالوا يثبتون أن الله فوق عرشه، لقوله تعالى ثم استوى على العرش، قال وتفسير الاستواء بالاستيلاء من تفاسير المعتزلة. ها اخذ يلا، ما نقلنا من كتاب الإبانة اللي ينكرونه، نقلنا من كتاب ايش؟ مقالات الإسلاميين، هم ما ينكرون هذا الكتاب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، وذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، وين خبر إن اسم أن، وين اسم أن؟ اسمها أن الله تعالى معية. أيوة أحسن. أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى. ولا يمكن، هذا الشيخ يدل على إنصاف الشيخ رحمه الله، يعني استدرك على نفسه لما كتب إن الله معنا بذاته، فهم بعض الناس بسوء نية أو بسوء فهم أن الشيخ يرى الحلول أو يلزم من قوله الحلول. طبعا كلامه واضح، أن عنا بكلمة إن الله معنا بذاته يعني حقيقة، لكن الكلمة مجملة، وبعض الناس المغرضين على طول رفعوا هذا الكلام ووصلوا للشيخ ابن باز في وقته. فالشيخ ابن باز رحمه الله ورحمه الله شيخ ابن عثيمين استدعى الشيخ ابن عثيمين ونبه على هذه الكلمة. فالحمد لله الشيخ رجع ترك حتى هذه الكلمة المجملة اللي هو أراد بها الحق شاله. إنصاف ما بعد إنصاف. لكن المغرضين دائما يريدون أن يشوشوا على الناس، شوشوا بين الطالب وشيخه، بين التلميذ وشيخه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال إن أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيها ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1441 برقم 911. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. طبعا ذكرنا أن سبب حذف هذه الكلمة هو نقل الوشاة إلى الشيخ بن باز، والشيخ بن باز قال ما دام أن في ناس فهموا منه غلط شيل فشال. أنا أذكر سنة هذا في هذا التاريخ 1404 تقريبا في أوائل 85 ميلادية، فرحنا بهذه المقالة. ليش؟ لأن الشيخ بن عثيمين حذف كلمة ذاتية، في ناس كثيرين كانوا يشوشون علينا بالكلمة هذه في الكويت، ففرحنا بهذه المقالة اللي صدرت في مجلة الدعوة فرح عظيم، كل سلفي فرح بذلك. وهذا هو شأن الرجل المتبع للسلف، أنه يحب أن يكون متبعا لألفاظهم، يكون لفظه كلفظهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لا سيما في وقت الفتن ينبغي تجنب الكلمات المجملة وجوبا، لا سيما في وقت الفتن، لأن أصحاب الفتن يبحثون كيف يوجدون الاختلاف بين طلبة العلم، فينبغي الكلام باللفظ المفصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. المثال السابع والثامن. طيب نقف على هذا، نكمل بعد المغرب إن شاء الله، لأن نريد السبت القادم ننتهي من الكتاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله أبي أحمد هذه القراءة الطيبة الماتعة. عندكم أسئلة شيء؟ تفضل يا عمر. هم يقولون معنى بذاته حقيقة. عامة الأشاعرة، عامة الأشاعرة يفسرون المعية بالحلول، لكن الأشاعرة المتأخرين اللي أنا سميتهم الجهمية المعاصرون، الجهمية المعاصرون ينفون العلو وينفون كونه حال في المخلوقات، فوقعوا في أنه ليس بموجود. نعم. تفضل. أكيد. نعم. قطعا أبو الحسن الأشعري قطعا تاب، ويدلك على التوبة كتابه الإبانة، قد قرأنا الإبانة ها هنا ولنا عليه تعليقات، ممكن تدخل على الموقع تستمع لي. نعم. ومنها الأدلة العقلية. نعم. إيه؟ كيف يعني؟ آه أحسنت. يعني أخوكم عمر يقول ما دام أن علو الله على الخلق ثابت بالعقل فكيف يمكن أن يستدل به على إيمان الجارية؟ هذا سؤالك. إيه السؤال الجاري لأن هذا هو، يعني أنت تريد أن تبين كيف أثبت بإثباتها أنها أن الله فوق العرش أو أن الله في العلو أثبت أنها موحدة. لأن المضطرد عند المشركين لما تقول له أين الله يقول لك أي إله، هناك الله الرب الذي خلق السماوات والأرض فوق العرش، هناك آلهة في الأرض اللات والعزة وكذا وكذا وكذا، لأن هم عرب أقحاح يفهمون من كلمة الله المعبود. ولذلك سأل أبي هذا، فلما لم تشير إلى شيء موجود في الأرض وأشارت إلى السماء علم أنها موحدة. واضح؟ نعم. ميخال قول معنى يعني حقيقة، يعني ما يحتاج أن نقول إن الله عز وجل معنا بعلمه، هذا معنى حقيقة. يعني مو معنى كلمة مع يحتاج إلى تأويل، لأن الحقيقة ضد التأويل، هذا معنى ما يحتاج إلى تأويل. سبحانك الله وبحمدك، جزاك الله خير يا ابو احمد، تقرا بعد المغرب ان شاء الله.